هل يجوز للمرأة أن تركب عند طوافها مع أنها قادرة على المشي ولكن ابتعادا عن الاختلاط بالرجال ولا ينقص ذلك من ثوابها شيء؟ السؤال بناء على قاعدة الجواب على قدر النص أنه يجوز لها ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في حجة الوداع وهو على بعيره، فلئن جاز له ذلك وهو رجل فلأن يجوز النساء لا سيما بالقط المذكور في السؤال أولى وأحرى. طبعا ليس من الضروري التنبيه أنه يجب أن تكون محتجبة الحجاب الشرعي بحيث لا يظهر شيء من بدنها للرجال وهي كما يقال على علم. هذا الجواب على مقدار السؤال، لكن الذي يرد على الخاطر أن أقول هذا السؤال اليوم غير الموضوع، فكيف تطوف المرأة اليوم راكبة إلا أن كانت تعني راكبة على بعض السرر التي توضع على رؤوس الرجال أشبه بالجنائز، فيوضع فيها بسرر النساء والرجال العاجزين عن الطواف، فكيف تصور السائل بأن المرأة تطوف حول الكعبة راكبة؟ فتعني راكبة ماذا؟ نعم بالسرر. حينئذ يكون الجواب لا، إذا كان المقصود بالسؤال هو هذا فحينئذ الجواب لا يجوز. أما إذا ركبت الدابة تطوف هي بنفسها كما طاف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل المستطاع جاز كما قلنا في أول الجواب. أما إن كان السائل يعني ما تبين أخيرا أنها تركب السرير فيوضع على السرير على رؤوس الرجال فيطوف هؤلاء الرجال بها حول الكعبة، فهذا لا يجوز، لأن هذا إنما يجوز للعاجز.